الفنانة ليلى حلمي هي الأخت غير الشقيقة للمونولوجيست الشهيرة سرية حلمي. اشتهرت الفنانة ليلى حلمي دي شهرة كبيرة جدا خارج مصر في أواخر الأربعينيات من القرن اللي فات. غنت في بيروت ودمشق وحلب وبغداد كمان، وفضلت تتنقل بالفن بين عواصم الشرق بعيدا عن مصر. في زيارة لليلى حلمي لبيروت كانت مقيمة في فندق قريب من الصالة اللي بتغني فيها بعقد كل ليلة. وفي يوم من الأيام الصبح صحيت ليلى حلمي من نومها على صوت باب اوضتها وحد بيخبط عليه بشكل هستيري. اتخضت ليلى وقامت من نومها وفتحت الباب بحذر كده شديد، لقت قدامها واحده ست زقت الباب بقوه ودخلت الاوضه وهي بتصرخ وبتشتم باللهجه اللبنانيه وبتتهم ليلى انها سرقت منها جوزها. وتحاول ليلى حلمي تهدي الست وتفهمها انها ما تعرفش جوزها من الاساس، وان الكلام ده كله افترى وفي حاجه غلط ويمكن مش هي المقصوده. ما فيش فايده. وزادت ثورة الست اللبنانية دي وحاولت تضرب ليلى حلمي اللي ما أنقذهاش من الست دي إلا أمن الفندق بعد ما سمعوا الصراخ والخناق والصوت اللي جايب لآخر الدنيا. بالليل في نفس اليوم راحت ليلى حلمي الصالة عشان تقدم فقرتها زي كل ليلة كالمعتاد. سألت مدير الصالة عن اسم الراجل اللي مراته ادعت إنها على علاقة بيه. فقال لها مدير الصالة إن الراجل ده من أكبر الكذابين والفشارين ودايما بيحاول يوهم أصحابه ومعارفه إنه على علاقة مع أي واحدة من المشهورات. سمعت ليلى حلمي الكلمتين دول من مدير الصالة ورصها وألف سيف إنها ما تغنيش إلا لو منعوا الراجل ده من حضور فقرتها، وتتأكد بنفسها إنه مش موجود في الصالة بين الناس اللي قاعدة. وفعلا وافقها مدير الصالة وغنت ليلى حلمي في الليلة دي وهي حاسة على الأقل إنها كسرت أنف هذا المدعي الكذاب الفشار. كمان غنت ليلتها بمزاج حسدها عليه كل اللي عرفوا حكايتها مع مرات الراجل في صباح نفس اليوم. هنسمع معاكم بصوت ليلى حلمي غنوة يا سلام على طبعك، كتبها مأمون الشناوي ولحنها محمود الشريف. سيداتي وسادتي، مرة أخرى نلتقي مع المطربة ليلى حلمي. ستغنينا في هذه المرة أغنية يا سلام على طبعك، وهي من كلمات مأمون الشناوي وتلحين محمود الشريف. تعاندني وطوعك تخصمني وصالحك، تعاندني وطوعك اتجنى وأسمحك. يا سلام على طبعك، يا سلام يا سلام على طبعك، يا سلام يا سلام على طبعك، يا سلام يا سلام على طبعك، يا سلام يا سلام على طبعك، يا Thank you. I'm not بعضين بخيالك فضي يا حنين يا ضنين بخيالك يا ضنين بخيالك يا ضنين بخيالك فضي يا حنين يا ضنين بخيالك يا ضنين حنين يا ضنين بخيالك يا ضنين بخيالك يا ضنين يا ضنين بخيالك يا ضنين يا ضنين يا يا ضنين يا ضنين يا ضنين يا ضنين بخيالك يا ضنين بخيالك فضي يا حنين يا ضنين بخيالك يا ضنين بخيالك فضي يا حنين مشتاق لجمالك مشتاق لجمالك عشان اسمك مرة من نفسك يا سلام على طبعك مرة من نفسك يا سلام على طبعك يا سلام عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هناك للي عايز يتابعها. مستمعينا الأعزاء، في سهرة فنية من السهرات اللي كانت بتتألق بيها سماء القاهرة زمان، سمع مصطفى بيه رضا مدير معهد فؤاد الأول للموسيقى مطرب جديد وهو بيغني ومتسلطن وموهبته واضحة وأداؤه متميز. المطرب ده لفت نظر مصطفى بيه خصوصا في طريقة غناه وإحساسه بالكلمات والمعاني واهتمامه بمخارج الألفاظ. كمان لفت نظر مصطفى بيه رضا وقتها كلمات الغنوة اللي بيغنيها المطرب الشاب ده، وخلص المطرب وصلته وبعتله على طول مصطفى بيه بعد ما خلص ودعاه عشان يقابله وسأله مين يا ابن اللي بيكتب أغانيك. فقال له المطرب الشاب محمد شوقي إنه بيحط أفكار الأغاني اللي عايز يوصلها للناس وبعدين بيديها لواحد من أصحاب الشعر الشبان عشان يعمل منها الغنوة، ومن هنا بتطلع الغنوة معبرة عن فكر وإحساس ومشاعر محمد شوقي. أعجب مصطفى بيه رضا بمحمد شوقي وبفكره وفنه وبعته على إدارة الموسيقى بالإذاعة المصرية اللي بدورها سمعته من خلال المسؤولين المتخصصين فيها، وتم قبول هذا المطرب الشاب في الإذاعة وغنى الأول مرة فيها سنة 1943، وقدم بعد كده عشرات الأغنيات، وكمان قدم برنامج غنائي كان اسمه الدرويش العازف. طب نسمع بقى المطرب ده ونشوف رأينا هيبقى زي رأي مصطفى رضا ولا ايه. هنسمع محمد شوقي في أغنية أنا المصري، كتبها عبد الفتاح شلبي ولحنها خليل المصري. قصري أنا ابن النيل. أنا ابن النيل شريف وأصيل، أنا ابن النيل كريم ونبيل، أنا المصري أنا ابن النيل. بلادي كريم، أنا السهران على الوادي، أنا المصري أنا اللي روحي لبلادي، أنا المصري أنا ابن النيل شريف وأصيل، أنا ابن النيل كريم ونبيل، أنا المصري أنا ابن النيل، أنا ابن حاربت الدنيا بسلاحي وهي ظلام، نشرت النور بإصلاحي وكل سلام، أنا اللي العلم من فني، أنا المصري وكل الناس خدوا عني، أنا المصري أنا ابن النيل شريف وأصيل، أنا ابن النيل كريم ونبيل، أنا المصري أنا ابن النيل، أنا ابن النيل شريف وأصيل، أنا ابن النيل كريم ونبيل، أنا المصري أنا زمان. أنا اللي الكل يهواني، أنا المصري أنا اللي الدنيا تخشاني، أنا المصري أنا ابن النيل شريف وأصيل، أنا ابن النيل كريم ونبيل، أنا المصري أنا ابن وصلنا مع حضراتكم دلوقتي لفقرة دقية مزيكا اللي حنسمع فيها من مؤلفات الموسيقار عبد الفتاح منسي مقطوعة ليلى. Thank you. بعد ما سمعنا موسيقى الموسيقار عبد الفتاح منسي في مقطوعة ليلة نتواصل معكم ومع الحكايات. سنة 1938 اتعرف الموسيقي السكندري الشاب حسين جنيد على واحد من المخرجين الهواة في اسكندرية. المخرج ده سمع حسين جنيد وآمن بموهبته من أول نغمة، وطلب منه أنه يلحن أوبرات غنائية يخرجها المخرج ده بنفسه وتتقدم في الحفل السنوي الكبير لمدرسة العباسية السنوية في اسكندرية. حسين جنيد ما قدرش يقبل العرض ده في أول الأمر خوفا من النتائج إذا لم يوفق في تلحين الأوبرات دي، لكن مع تشجيعه إلحاح المخرج وافق حسين جنيد في النهاية على تلحين الأوبرات، وفعلا لحن الموسيقى والألحان كلها بصورة جميلة ومتجددة رغم أنه كان شاكك في قدرته كمبتدئ على إنجاز هذا العمل الكبير بالنسبة له في المرحلة دي. عرض حسين جنيد الأوبريت متلحنة على المخرج اللي متحمس له ده، وكانت المفاجأة إن المخرج طار من الإعجاب باللحن والموسيقى، وفعلا تم تقديم العمل في الحفلة المدرسية الكبيرة، واللي بعدها كانت اسكندرية كلها بتتكلم عن الحفلة والأوبريت دي، وكانت الحفلة دي حدث كبير في تاريخ الحفلات المدرسية السكندرية في الوقت ده. نجاح الحفلة والأوبريت دي حفز عمنا حسين جنيد وخلاه يجتهد ويبدع بثقة مع الدعم الكبير من المخرج اللي قدمه وتحمس له. المخرج ده على فكرة هو الأستاذ محمد مصطفى سامي اللي بقى بعد كده واحد من كبار كتاب السيناريو في السينما المصرية. أما حسين جنيد بعد النجاح وبعد ما عجبته الفكرة اهتم اهتمام كبير جدا بدراسة المسرح والموسيقى والألحان المسرحية، وده اللي خلاه بعد كده ملحن قدير قدم لنا باقة من أجمل البرامج والصور الغنائية الإذاعية في إذاعتنا المصرية، فضلا عن ألحانه الرائعة اللي غنها له كبار مطربي ومطربات عصره. هنسمع دلوقتي من ألحان المبدع حسين جنيد المطربة أجفان الأمير في كلمات أحمد الشامي وغنوة أوقاتي حلوة اللي غنتها في 4 أغسطس 1956 مع أوقاتي حلوة وأجفان الأمير. Thank you. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك للي يحب يطلع عليها. الشاعر الغنائي محمد أحمد البحطيطي حب زي كتير من الشبان بنت الجيران، وعاش هو وهي قصة غرام قوية جدا. في مرة من ذات المرات اتواعد عمنا البحطيطي مع البنوتة اللي بيحبها، وفضل مستني انها تيجي على جمر من النار ساعة ساعتين، وبعدين يبص في الساعة، وبعدين يتلفت حواليه ويهرش في شعره، مفيش فايدة. ما جاتش. روح عمنا محمد البحطيطي وهو بيغلي وفي غاية الإحباط. بعد كده في ميعاد تاني جات البنت وقعدت تعتذر للبحطيطي وتأكد له إن كان في ظرف طارئ ما خلاهاش تعرف تخرج من البيت، بس البحطيطي كان سائر جدا وعاتبها عتاب شديد، وقعد يضغط عليها لغاية ما بكت من قسوته في اليوم ده، وقال لها يلا كل واحد مننا يروح لحاله يا بنت الناس. ومشيت البنت ودموعها على خدها، ومشي البحطيطي معتز بنفسه بعد ما خد بطاره من حبيبته اللي ما جاتش الميعاد اللي فات. روح البحطيطي وفضل طول الليل يكلم نفسه، وشوية يعاتب نفسه، وشوية يقول ان كان معاه حق، وشوية يقول لا انا كنت غلطان انا زودتها. المهم على وش الفجر لغاية ما هدي، واستنى لغاية ما النهار طلع، وراح عند بيت حبيبته وصفر لها من تحت البيت، وكانت دي اشارة هي عارفاها انها لازم تقابله، والمكان كان معروف سلفا. وكان البحطيطي مقتنع ان البنت هتنزل تقابله، ووشها يا عين امها مقطوف من اللي حصل امبارح، وكمان تعتذر له اعتذار شديد جدا عشان يسامحها. لكن البنت ما نزلتش، وكرر البحطيطي محاولاته عشان البنت تقابله تاني، مفيش فايدة. طبعا البنت حست ان حبيبها هان كرامتها وسابها تروح وهي بتعيط، ومعرفش منها على الاقل سبب انها ما جاتش الميعاد اللي فات زي ما اتفقوا قبلها ليه. افرح بقى يا عم بحطيطي باللي عملته في نفسك وفي حبيبتك. ومع حالة احباط البحطيطي دي خطر في باله مطلع غنوة حقك عليا وسامح اللي غنتها بعد كده النجمة الكبيرة نجات، وكتب الغنوة وقدر بعد طلوع الروح انه يقابل حبيبته مرة تانية وسمع لها الغنوة دي، وكانت حقك عليا وسامح البلسم اللي داوى جروح المحبوبة من حبيبها وسمحته وصفحت عنه. طب عايزين نسمع بقى حاجة تانية للبحطيطي غير غنوة الصلح دي. ايه رأيكم نسمع غنوة اسمها تحت الزيتونة، كتبها محمد احمد البحطيطي ولحنها القدير احمد صدقي، وغنتها المطربة الفلسطينية ابتسام حلمي. احكي لي شويه بحياتي كانت الأرض المحرومة من دمع عيني اشطر بالوادي وكرومة احكي لي شوية تحت الزيتون يا عيوني تحت الزيتون تحت الزيتون يا عيوني تحت الزيتون تحت الزيتون يا عيوني تحت الزيتون بالظل ولاحت لعيوني ظهرت ليموني القدسي وروى بيها وجناين يافا والشوق خد روحي وطف بيها والروح طوافا قالت عالقدسي وروى بيها وجناين يافا والشوق خد روحي وطف بيها والروح طوافا تحت الزيتون يا عيوني تحت الزيتون تحت الزيتون يا عيوني تحت الزيتون تحت الزيتون يا عيوني تحت الزيتون بالظل ولاحت لعيوني ظهرت ليموني. كده بقى وصلنا معاكم لفقرة غنوات من غير حكايات. المطربة مديحة عبد الحليم كانت معروفة بجمال صوتها ورقة أدائها، وده خلى كبار الملحنين يقدموا لها أعمالهم عشان تغنيها. اتعاملت مديحة عبد الحليم مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وغنت من ألحانه فات يوم من غير ما تكلمني. غنت كمان لأستاذنا رياض الصنباطي وللمبدع أحمد صدقي والمجدد دكتور يوسف شوقي وابن النيل العظيم بليغ حمدي اللي هنسمع من ألحانه دلوقتي وكلمات محمد علي أحمد صوت مديحة عبد الحليم في غنوة شغلانة. إن شاء الله تعجبكم. ولا جربت الشوق والغيره